يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى كما ثبت عنه قال: زينوا العلم ولا تزينوا به. زينوا العلم ولا تزينوا به، أي لا تجعل من هذا العلم الذي أكرمك الله سبحانه وتعالى به مجالا للتفاخر على الناس والتكبر عليهم وطلب الأمور الدنيوية وأمور لا يبتغى بها وجه الله عز وجل، بل زين هذه النفس بماذا؟ بالعلم وبما يدل عليه العلم من خشية الله سبحانه وتعالى ومن مراقبته ومن تأمل ما أعده الله سبحانه وتعالى لك إن اتبعت شرعه وأطعت نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الفضائل ومن هذه المكارم التي وعدك الله سبحانه وتعالى. فزين هذه النفس بهذا العلم وبما يدل عليه، ولا تتزين بالعلم لأجل أمر من أمور الدنيا.